قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به. هذا الحديث حديث عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير، قال الحياء كله خير. حدث رضي الله عنه بهذا الحديث في بيان مكانة الحياء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحياء خير كله أو الحياء كله خير. ففي المجلس رجل يقال له بشير، بشير بن كعب، فقال إن نجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله، يعني الحياء، ومنه ضعف. الآن الحديث ما هو؟ الحديث كله الحياء كله خير، لكن الآن هذا معارضة للحديث، معارضة بشيء وجده في بعض ماذا؟ بعض الكتب. فهذه معارضة للحديث بأن الحياء منه ضعف، إذن هذا يعارض ماذا؟ الحياء خير كله، ففيه سكينة ووقار وفيه ضعف، ضعف ووهن. إذن هذا معارضة لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحياء خير كله أو الحياء كله خير. فغضب عمران رضي الله عنه حتى احمرت عيناه، حتى احمرت عيناه، وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه، أحدثك عن رسول الله وتعارض فيه. هذا المسلك ذمه الصحابة من أول الزمان، ذمه الصحابة من أول الزمان، أول هذه الأمة، وهو كثير في هذا الزمان، في زماننا، معارضة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بأشياء يظنها المعجب بها أنها حكمة، ولا يوجد إطلاقا حكمة صحيحة، حكمة صحيحة مستقيمة، وتكون في الوقت معارضة لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل ما عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الحكمة في شيء، ليس من الحكمة في شيء. ولهذا من القبيح باب الإنسان أن يعارض ببعض آراء المتكلمين أو المتكلفين أو الفلاسفة أو من يطلق عليهم الحكماء، يعارض بأقوالهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عمران بن حصين رضي الله عنه لما سمع هذا القائل أتى بهذا القول معارضا به قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، قال لا، الحياء منه سكينة وقار، قرأنا في بعض كتب الحكمة منه سكينة وقار ومنه ماذا؟ ومنه ضعف، ومنه ضعف. فغضب عمران وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه. فعاد عمران الحديث الحياء خير كله، فعاد الرجل ماذا؟ كلمته ومقالته الأولى التي فيها المعارضة. فغضب عمران رضي الله عنه فقلنا فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به، يعني ليس الرجل من أرباب البدع وأصحاب الأهواء، منا وفيه خير، لكنه تسرع يعني بهذا القول، لا أنه صاحب يعني أفكار منحرفة وآراء منحلة وبدع أهواء. هذا معنى قولهم فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به. نعم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن صاحب الحياء في خير عظيم، وحياؤه لا يأتيه إلا بخير، وأن الحياء خير كله، ففيه فضيلة الحياء، وأن من كان متصفا به فهو من كمال عقله وحسن أدبه، ولا يناله من حيائه إلا الخير، كما قيل يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. وعن أبي هريرة عود يراد به عود الشجر، واللحاء هو الغطاء الذي يغطي العود الذي هو غصن الشجر، فيبقى العود ما بقي اللحاء، يعني ما بقي هذا الغطاء الذي يحمي غصن الشجرة. ويحمي جذع الشجرة، فاللحى يفيدها يحميها، فإذا ما بقي اللحى تبقى حية. وأيضا يعيش المرء ما استحيا بخير، يعيش المرء ما استحيا بخير، فإذا نزع منها الحياة ذهبت من الحياة مثل الشجرة إذا نزع منها اللحى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. متفق عليه. ففي هذا الحديث بيان أن الإيمان ليس خصلة واحدة أو شعبة واحدة، بل شعب كثيرة وخصال عديدة، أفضلها كلمة لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص والتوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي إزالة كل ما يؤذي الناس من حجر أو شوك أو زجاج أو غير ذلك عن الطريق. وفيه فضيلة الحياء وأنه من شعب الإيمان، وكلما ازداد العبد منه ازداد إيمانه، وهو خير كله ولا يأتي إلا بخير. نعم، يعني هذا الحديث وهو مشهور عند أهل العلم بحديث الشعب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه كثرة شعب الإيمان، وأن الإيمان 60 أو 70 شعبة، وأن الشعب وأن هذه الشعب شعب الإيمان متفاوتة في الفضل، ليست على درجة واحدة، ولهذا قال أعلاها وأدناها، في بعض الروايات قال فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فهي شعب متفاوتة في الفضل ليست على رتبة واحدة. وعد عليه الصلاة والسلام من شعب الإيمان الحياء، قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. وسيأتي معنا قريبا حديث آخر قال فيه صلى الله عليه وسلم إن الحياء من الإيمان، إن الحياء من الإيمان، من الإيمان يعني من خصاله، والحياء خصلة من خصال الإيمان القلبية، عمل من أعمال الإيمان القلبية، لأن موطن الحياء القلب، والحياء هو صفة في القلب، إذا اتصف بها قلب العبد حمله هذا الاتصاف على فعل الخير والطيب من الأعمال، وحجزه عن السيء، حجزه عن السيء من الأقوال والأفعال، فهي خصلة تحمل صاحبها على فعل الخيرات وتحجزه عن فعل السيئات والمنكرات. فالحياء من الإيمان، من شعب الإيمان. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. رواه الحاكم. أي أنهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، ومعنى ذلك أن قوة أحدهما قوة للآخر، وضعف أحدهما ضعف للآخر، فبينهما تلازم وترابط. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: الحياء والإيمان قرنا جميعا، قرنا جميعا، أي هذا يفيد أن بينهما تلازم وترابط، فهذا الترابط بين الإيمان والحياء يفيد أن الإيمان إذا قوي قوي الحياء، لأن الحياء من شعبه كما تقدم، من شعب الإيمان، فإذا قوي الإيمان قويت في العبد شعب الإيمان ومنها الحياء. وأيضا الحياء نقصه من نقص الإيمان، وضعفه من ضعف الدين. نعم. أي أنهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، ومعنى ذلك أن قوة أحدهما قوة للآخر، وضعف أحدهما ضعف للآخر، فبينهما تلازم وترابط. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. رواه ابن ماجه. أي لكل دين سجية شرعت فيه، وحض أهل ذلك الدين عليها، وخلق الإسلام الحياء، أي هو سجيته التي بها قوامه، لأنه معدن كل خير ومنبع كل فضيلة. ولا يعني هذا الحديث أن الحياء لم يكن موجود في نبوة الأنبياء، لأن سيأتي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فذاك الحديث يفيد أن الحياء من الخصال التي دعا إليها جميع الأنبياء، وموجودة في رسالة جميع الرسل، كلهم دعاة إلى هذه الخصلة العظيمة، ودعاة إلى الاتصاف بها وبيان فضلها. لكن هذا الحديث إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، يدل على يعني المكانة العظيمة العالية للحياء في الإسلام، وكثرة النصوص في التأكيد عليه وبيان فضله وذكر مكانته، الثواب المترتب عليه والآثار. ولهذا الأحاديث الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحياء كثيرة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه الترمذي. وهذه فضيلة عظيمة من فضائل الحياء، أنه يفضي بأهله إلى الجنة والفوز بنعيمها المقيم. نعم، يعني هذا الحديث الحياء من الإيمان والإيمان من الجنة، فيه أن الحياء من موجبات دخول الجنة، أن الحياء من موجبات دخول الجنة، لأن الحياء من الإيمان، وهو منبع للأخلاق الفاضلة والأعمال الكريمة. فالحياء من الإيمان والإيمان من الجنة، والإيمان من الجنة، فهذا يفيد أن الحياء من موجبات دخول الجنة والفوز بثوابها العظيم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج العصري: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياء. رواه ابن ماجه. أي جبلك الله على ذلك، والحياء فيه ما هو جبلي وما هو مكتسب، والناس متفاوتون فيه، ومن جاهد نفسه على التحلي به مستعينا بالله نال منه نصيبا وافرا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: واعلم أن الحياء نوعان، أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها. ولهذا قال صلى الله يجبله، يصح فيها يجبله ويجبله، كلاهما صحيح. أحسن الله عليه. ويجبله عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودنيء الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. إلى أن قال: النوع الثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج العصري، أشج عبد القيس، وكان سيد قومه رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين، كان سيد قومه وكان ذا خلق عظيم وفيه حياء عظيم، ولما لقي النبي عليه الصلاة والسلام قال له صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والحياء. وجاء في بعض روايات الحديث أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام قديما أو حديثا، قديما أو حديثا، في بعض الروايات شيء جبلت عليه أو خلقا تخلقت به. وأخذ من هذا أهل العلم كما يأتي معنا في كلام ابن رجب أن الحياء نوعان، أن الحياء نوعان، النوع الأول جبلي يعني طبع عليه الإنسان فينشأ منذ صغره وفيه هذا الحياء، منذ صغره ينشأ حييا في حياة، وهذا سبحان الله يلحظ في بعض يعني في بعض الصغار يعني يلحق فيه تخلقه بالحياة، جبل على ذلك، جبل على ذلك. وعلى العكس من ذلك يلحق في بعض الصغار ضد ذلك. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قديما أو حديثا، يعني هذا الخلق الذي يحبه الله الحياء، هل هو قديم أو حديث؟ قال بل قديم، يعني جبلك الله عليه، جبلك الله. ولهذا جاء في بعض الروايات قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما. فالحياء منه جبلي، يعني طبع عليه الإنسان وخلق عليه، ومنه مكتسب بمثلا القراءة في فضل الحياء. هذا من طرق اكتساب الحياء، أن يقرأ الإنسان في فضل الحياء ومكانته، فيبدأ يعمل نفسه لتتصف بالحياء وتفوز بثواب أهله، والفوز أيضا بآثاره. وأيضا صحبة أهل الحياء وأهل الأخلاق الكريمة تؤثر في الإنسان. فالحياء منه ما هو جبلي، ومنه ما هو مكتسب، ومنه ما هو مكتسب. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، متفق عليه. فنهاه أن يعظ أخاه في الحياء لأنه يكف صاحبه عن ارتكاب القبائح وذميم الأخلاق، ويحثه على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو خير كله. نعم، يعني هذا رجل من الأنصار كان يعظ أخاه في الحياء، كان يعظ أخاه في الحياء، يعني كان أخوه كثير الحياء، كثير الحياء، وربما ضاعت بعض حقوقه من شدة حيائه. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه قال قد أضر بك، يقصد أنه كثير من حقوقك ومصالحك ذهبت من شدة الحياء الذي أنت متصف به. فكان يعظه في الحياء، يطلب منه ماذا؟ أن يخفف من الحياء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه، اتركه، لا تنصح في الحياء، دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. وهذا فيه تنبيه الآن للآباء والمربين. أحيانا بعضهم يقول للصغير ليش الحياء، لا تستحي، ينهاه عن الحياء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للذي يعظ أخاه في الحياء، قال دعه، يعني لا تعظه في الحياء، لا تعظه في الحياء، دعه. وقال إن الحياء من الإيمان، ومر معنا قال الحياء خير كله، وقال الحياء لا يأتي إلا بخير. فلا يوعظ الإنسان في الحياء، لا يقال لا تستحي، اترك الحياء، لماذا الحياء؟ هذه لا تقال. هذه نظير وعظ الأنصار لأخيه. وعندما يكون الحياء شديدا في الصغير فيمنعه من فضائل، يوجه في حيائه، لا يمنع من الحياء. وإذا كان في الصغير حياء وضعف، أو حياء ووهن، أو حياء وخور، لا يجمع بينها، فينهى عن الحياء ليذهب عنها الضعف، لا، ينهى عن الضعف وينهى عن الوهن ونحو ذلك. أما الحياء يحافظ عليه ويؤكد عليه ويشد من عضده على المحافظة عليه. فهذه فائدة عظيمة مهمة في باب التربية، مستفادة من هذا الحديث، لأن إذا وعظ في الحياء ونهي عن الحياء، فبالوعظ والنهي عن الحياء ذهب عنه حياؤه، أضر به من وعظه. لكن لو تركه وحياؤه، حياؤه لا يأتيه إلا بخير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالحياء من أفضل الخصال وأكمل الخلال، وأعظمها نفعا وأكبرها عائدة، وكلما كان العبد متحليا بالحياء كان ذلك دافعا له وسائقا إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات. فمن كان ذا حياء حجزه حياؤه عن الرذائل ومنعه من التقصير في الحقوق والواجبات. وأما منزوع الحياء فهو والعياذ بالله لا يبالي أي رذيلة ارتكب وأي كبيرة اقترف وأي معصية اجترح. وهذا من المعاني المستفادة في قول لأهل العلم سيأتي معنا من قوله عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إذا كنت منزوع الحياء فاصنع ما شئت، مثل قوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ليس هذا أمر بالفعل، وإنما ذم لهذه الحال، لأن من لا حياء عنده يفعل ما شاء من الموبقات ولا يبالي. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. رواه الترمذي وابن ماجه. فيه إشارة إلى أن الخلق السيء مفتاح كل شر، والخلق الحسن مفتاح كل خير، والحياء من أعظم الأخلاق الحسنة، فلا يكون في شيء إلا حسن وطاب. قوله عليه الصلاة والسلام: ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه، يعني في أي معاملة بين الإنسان وأهله، أو بينه وولده، أو في بيعه وشراءه، أو في تعاملاته وغير ذلك، لا يكون في شيء من أموره إلا زان ذلك الأمر وطاب وحسن، ولا نزع الحياء من شيء إلا شانه. نعم. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إذا أراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا. نعم، هذا كلام عظيم للصحابي الجليل سلمان رضي الله عنه. يقول: إذا أراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء. ومفهوم المخالفة أن من أراد الله به خيرا جعله من أهل الحياء، جعله من أهل الحياء. قال: فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا. مقيتا، المقت هو أشد البغض والكراهة، مقيت مبغوض مكروه. نعم. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. فمنزوع الحياء لا يبالي في أعماله ولا يتوقى في أموره، فهو لا يستحي من ربه وخالقه ومولاه، ولا يستحي من عباد الله. ومن قل حياؤه لا يبالي بارتكاب المعصية في أي مكان، وربما يشيعها ويشهر نفسه بها ويتحدث بها عن نفسه، وكأنه يتحدث عن أفضل الخصال وأطيب الخلال. قوله عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قوله من كلام النبوة الأولى، يعني الحياة هو وصف هنا في هذا الحديث بأنه من كلام النبوة، إضافة الكلام الذي منه الحياء إلى النبوة يدل على شرف الحياء العظيم، وأن الحياء من خصال جميع الأنبياء، ومما دعا إليه جميع الأنبياء ورغبوا أممهم فيه وحثوهم عليه. فمن النبوة الأولى والأنبياء يحثون أممهم على الحياء، ولا يزال الناس يتناقلون حتى أوائل هذه الأمة ما قبل الإسلام وفي بدايات الإسلام، والناس يتناقلون الحياء بينه، أدركوه من كلام النبوة الأولى، من البقايا التي أدركوها من كلام النبوة الأولى. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحديث يفيد أن من لا حياء عنده لا يبالي بما يصنع، يعمل القبائح والرذائل وصناع الأمور ولا يبالي، لا يبالي، لأن سبحان الله بسبب نزع الحياء منه قلبه ميت، مثل ما مر معنا في أثر عمر: من ذهب حياؤه ذهب ورعه، ومن ذهب ورعه مات قلبه، فما يشعر. وبعض الناس

كقوله تعالى اعملوا ما شئتم وقوله كلوا وتمتعوا قليلا. وقال الطائفة هو إذن وإباحة، والمعنى أنك إذا أردت أن تفعل فعلا فانظر قبل فعله، فإن كان مما يستحيى فيه من الله ومن الناس فلا تفعله، وإن كان مما لا يستحيى منه فافعله فإنه ليس بقبيح. وعندي أن هذا الكلام صورته صورة الطلب ومعناه معنى الخبر، وهو في قوة قولهم من لا يستحي صنع ما يشتهي، فليس بإذن ولا هو مجرد تهديد، وإنما هو في معنى الخبر. والمعنى أن الرادع عن القبيح إنما هو الحياء، فمن لم يستحي فإنه يصنع ما شاء. وإخراج هذا المعنى في صيغة الطلب لنكتة بديعة جدا، وهي أن للإنسان آمرين وزاجرين، آمر وزاجر من جهة الحياء، فإذا أطاعه امتنع من فعل كل ما يشتهي، وله آمر وزاجر من جهة الهوى والطبيعة، فمن لم يطع آمر الحياء وزاجره أطاع آمر الهوى والشهوة ولا بد. فإخراج الكلام في قالب الطلب يتضمن هذا المعنى دون أن يقال من لا يستحي صنع ما يشتهي. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، يعني هذا كلام عظيم للإمام ابن القيم، منقول من كتابه مفتاح دار السعادة في بيان مكانة الحياء العظيمة. يعني يقول رحمه الله إن هذا الخلق خص به الإنسان دون جميع الحيوان. يعني الآن لما تنظر في كثير من الأخلاق تجدها موجودة في الحيوانات، يعني مثلا الصبر وغيره من الصبر والتحمل والوفاء وأشياء من هذا القبيل تجدها موجودة في ولهذا بعض الحيوان يضرب به المثل في خلق معين، إما مثلا الوفاء أو الصبر أو غير ذلك. لكن الحياء هذا خاصية الإنسان، الحياء خاصية الإنسان، ومعنى ذلك إذا انتزع الحياء من الإنسان ماذا يكون؟ لحم ودم، مثل ما يقول القيم، خاصية الإنسان ما ليست موجودة فيه. فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم والصورة الظاهرة فقط. هذا كلام عظيم جدا في بيان مكانة الحياء. ولهذا من ينتزع منها الحياء انتزاعا تاما أفعاله تشبه أفعال البهائم، تشبه أفعال البهائم، تصرفاته تشبه تصرفات البهائم. ويقول في مزيد بيان لذلك، يقول ولولا هذا الخلق لم يكرم ضيف، يعني يكرم ضيف، ولم يوفى بالوعد، ولولا هذا الخلق لم يكرم ضيف ولم يوفي بالوعد ولم يؤدي أمانة ولم يقضي لأحد حاجة، ولا تحرى الرجل الجميل فآثره والقبيح فاجتنبه، ولا ستر له عورة ولم تنع من فاحشة. كل هذه الأشياء الذي يعين على فعلها وإن كانت قبائح يعين على تجنبها الحياء، إما من الله أو من الخلق. وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤدي شيئا من الأمور المفترضة عليه، ولم يرعى لمخلوق حقا، ولم يصل له رحما، ولا بر له والدا. فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة يعني عند الله، وإما دنيوي وهو حياء فاعلها من الخلق. قد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها. ثم أورد حديث استحيوا من الله حق الحياء، وهذا حديث عظيم جدا وهو أعظم الحياء وأشده. وقد سئل عليه الصلاة والسلام ما حق الحياء، قال أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وأن تذكر الموتى والبلى،

لأن إضافة الصفات لله جل وعلا تقتضي اختصاصه بها في المعنى، فالمعنى المضاف إلى الله خاص به لا يقوم بجلاله وكماله، لأن الإضافة تقتضي التخصيص، فما أضيف من الصفات إلى الله يخصه ويليق بجلاله. ومشكلة معطلة الصفات أنهم فهموا من الصفة المضافة إلى الله المعنى نفسه المستفاد من الصفة عندما تضاف إلى المخلوقين، فألجأهم ذلك إلى ماذا؟ إلى التعطيل، إلى التعطيل، شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. وأهل السنة سلموا من التشبيه وسلموا من التعطيل، لأنهم يقولون هذه الصفات مختصة بالله تثبت لله على وجه يليق بجلاله. المعطلة يقولون يلزم من إثبات الصفة لله كذا وكذا، يذكرون ماذا؟ لوازم للصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق، وهذا تشبيه منهم لله في صفته بالمخلوق. ألجأهم هذا التشبيه إلى التعطيل، ألجأهم هذا التشبيه إلى التعطيل. أما أهل السنة سلموا من الآفتين، من آفة التشبيه ومن آفة التعطيل، فالحياء من صفات الله والحيي من أسمائه، ويدل على ثبوت الحياء صفة له تليق بجلاله. ومن حيائه ما جاء في الحديث إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أي خائبتين، دون أن يعطيه ما سأل. نعم. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. متفق عليه. فمن استحيا من الله استحيا الله منه، والله جل وعلا حيي يحب الحياء، والواجب على عبد الله المؤمن أن يستحي من ربه جل وعلا على قدر قربه منه وعلمه به واطلاعه عليه سبحانه، معظما لجناب الرب سبحانه، مقدما محابه على كل المحاب. وأعظم الحياء وأوجبه حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه ذكر فيها قصة نفر ثلاثة جاءوا إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فالذي كان منهم أن اثنان منهما أقبلوا على مجلس حلقة علم، فأقبلوا على مجلسه عليه الصلاة والسلام وقف على رسول الله، أما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، أدبر ذاهبا. فلما فرغ من تعليمه ووعظه عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، الآخر الذي جلس في آخر الحلقة آخر المجلس خلفهم، وأما الآخر الذي هو الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، فأعرض الله عنه. فهذا فيه هذا الحديث فيه فضل الحياء العظيم، ولا سيما أخص الحياء وأعظمه وعلاه شأنا، وهو الحياء من الله، الحياء من الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل الذي جلس في آخر الحلقة جلس حياء من الله، ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم حياءه بذلك، قال استحيا فاستحيا الله منه، استحيا الله منه، فمن استحيا من الله استحيا الله منه، وهو سبحانه وتعالى حي يحب الحياء ويحب أهل الحياء. وهذا فيها فضل الحياء من الله، وأنه من أعظم الخصال، وسيأتي معنا وقد مر أيضا